ثم قال المؤلف رحمه الله نعم. ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، والضرورة إلى غروبها ويسن تأجيلها. ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة ويسن تأجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما. ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتأجيلها أفضل. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال. قول ويليه، نستفيد من قول ويليه أن وقت العصر متصل بالظهر، فما أن يخرج وقت الظهر إلا ويدخل وقت العصر، وهو كذلك لقوله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أقم الصلاة لدلوك الشمس، فالظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها متصلة، فما أن يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى. ولهذا قال ويليه، يعني يل الظهر وقت العصر إلى، يعني غايته ومنتهى إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال. إلى مصير الشيء، إلى مصير الفيء مثليه، يعني إلى مصير الظل مثليه. فإذا كان الظل ظل كل إنسان مثليه فهذا هو الوقت. طيب، وقوله والضرورة إلى غروبها، نستفيد من هذا أن العصر لها وقتان: وقت اختيار وأفضلية، ووقت ضرورة. فوقت الاختيار والأفضلية إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، وإن شئت فقل إلى اصفرار الشمس، هذا وقت الاختيار. والثاني وقت ضرورة، وهو إلى غروبها، ولا يجوز أن يؤخرها عن وقت الاختيار إلى الضرورة إلا لعذر شرعي من نوم أو شغل منهك بحيث يستغرق القوى ولا يتمكن من حضور قلبه في الصلاة، كما أخر النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر يوم الخندق. إذن العصر لها وقتان، كما أخر النبي عليه الصلاة والسلام العصر يوم الخندق وقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. إذن العصر لها وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة. فالاختيار إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، يعني إلى أن يصير الظل مثليه، وإن شئت فقل إلى اصفرار الشمس. فإذا قال قائل: هل لهذا تحديد بالنسبة للوقت؟ فالجواب نعم، هناك تحديد تقريبي، وهو أنك إذا أردت أن تعرف منتهى وقت الاختيار تقسم ما بين دخول وقت العصر إلى غروب الشمس، انصفه، فالمنتصف هذا تقريبا هو وقت الاصفرار. في وقتنا الحاضر الآن ننظر، يدخل وقت العصر الساعة 4:45 تقريبا، في 39 إلا ثلث، والمغرب 6:16، كم بينهما؟ 2:36 تقريبا، 2:30. طيب، 2:30 نصفها ساعة وربع. طيب، ساعة وربع من دخول الوقت تقريبا 5، الساعة 5 هو وقت اصفرار الشمس، وقت اختيار. طيب، ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، والضرورة إلى غروبها، فلا يجوز أن يؤخر صلاة العصر إلى الغروب أو إلى قبيل الغروب إلا للضرورة. وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى، قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والوسطى قيل إنها من العدد، يعني المتوسطة عددا، بناء على البداءة بصلاة الفجر. وقيل إن المراد بالوسطى فعلى، يعني الفضلة، وهي صلاة العصر. والدليل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر قول النبي عليه الصلاة والسلام يوم الخندق: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. قال المؤلف رحمه الله: ويسن تعجيلها. والدليل على استحباب التعجيل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها، وكذلك غيرها من الصلوات. ولهذا قلنا إن جميع الصلوات السنة تعجيلها إلا الظهر عند اشتداد الحر والعشاء مطلقا. قال رحمه الله: ويليه وقت المغرب، يليه يعني يلي وقت العصر وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، إلى مغيب الحمرة. إذن وقت المغرب من غروب الشمس، من غروب الشمس إلى مغيب الحمرة، يعني مغيب الشفق الأحمر. وقولنا الشفق الأحمر خرج به الأصفر والأبيض، الأصفر والأبيض، لأن الشمس أول ما تغرب يعقبها شعاع، فإذا بعدت الشمس، إذا بعدت عن الأفق قليلا زال الشعاع وبقيت الحمرة، بقيت الحمرة، ثم ترق هذه الحمرة حتى تنقلب صفرة أو بياضا. هذه الصفرة والبياض لا عبرة بها في خروج، في دخول وقت العشاء أو في خروج وقت المغرب. إذن المراد بقول إلى مغيب الحمرة أي الشفق الأحمر، وإنما قالوا الأحمر احترازا من الأبيض والأصفر، لأن الحمرة إذا غابت أو زالت يعقبه صفرة أو بياضا. يقول إلى مغيب الحمرة ويسن تعجيلها، يسن تعجيلها يعني صلاة المغرب، أولا لعموم ما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل العمل قال الصلاة على وقتها، وثانيا دليل خاص وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبادر بها، كان يبادر بها، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول وإن أحدنا ليبصر مواقع نبله، وهذا دليل على أنه يعجلها. استثنى المؤلف رحمه الله قال إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما، إلا ليلة جمع يعني ليلة المزدلفة، والمزدلفة تسمى جمعا وتسمى المزدلفة، فتسمى جمعا لاجتماع الناس فيها، اجتماع الناس فيها، وتسمى مزدلفة من الازدلاف، لأن الحجاج يتقربون بها إلى منى، فهم ينفرون من عرفة ثم مزدلفة ثم منى. فإذا قال قائل، المؤلف يقول لا إلا ليلة جمع، وجمع قلنا هي المزدلفة وسميت بذلك لاجتماع الناس، هل لا سمينا أيضا عرفة سميناها جمعا لأن الاجتماع في عرفة أعظم من الاجتماع في المزدلفة؟ فيقال إن الأسماء لا تعلل، الأسماء في الغالب أنها لا تعلل. يقول إلا ليلة جمع يعني ليلة مزدلفة لمن قصدها محرما. إذن صلاة المغرب الأفضل تعجيلها إلا في مسألة واحدة ليلة جمع، بشرط قال لمن قصدها، هذا واحد، والثاني محرما، محرما. فذكر رحمه الله شرطين، وهناك شرطان آخران أيضا في سنية الجمع، وهو أن يكون ممن يباح له الجمع، والرابع ألا يوافها عند الغروب. فصارت شروط سنية الجمع، فصارت شروط سنية التأخير، فصارت شروط سنية تأخير المغرب ليلة جمع أربعة. الشرط الأول قوله قصدها، يعني أن يكون قاصدا مزدلفة أو المزدلفة، فلو أراد أن يبقى في عرفة مدة من الزمن فلا يسن له التأخير. مثاله رجل حاج فدفع الناس من عرفة وبقي هو لشغل في عرفة، فهل نقول يؤخر أو يصلي؟ لا، يصلي المغرب في وقتها لقوله لمن قصدها، وهذا لم يقصدها. ثانيا قول محرما، يعني أن يكون محرما، فلو كان حلالا مصاحبا للحاج فلا يسن له، لا يسن له التأخير. بل الأفضل أن يبادر بها على الأصل كذا ولا لا؟ فهمتم ولا لا؟ مؤلف الآن يقول إن المغرب الأفضل تؤخر ولا تعجل؟ الأفضل أن تعجل إلا ليلة جمع ليلة المزدلفة لشروط، ذكر شرطين وذكرنا شرطين. الشرط الأول قلنا أن يقصدها، أن يكون قاصدا لها احترازا من مما لم يقصدها، كما لو لم يدفع من عرفة بقي مثلا إما لتعطل سيارته وإما لتمريض شخص أو غير ذلك من الأعمال، فحينئذ يصلي المغرب في عرفة في وقتها، هذا السنة. الثاني أن يكون يقول محرما، والمحرم هو المتلبس بالنسك احترازا مما لو كان حلالا مصاحبا للحاج كسائق سيارة مثلا فإنه لا يؤخر. والثالث أن يكون ممن يباح له الجمع بأن لا يكون مكيا من أهل مكة، يعني أهل مكة على المذهب لا يترخصون برخص السفر، لا يقصرون في عرفة ولا في مزدلفة، قالوا لأن الخروج إلى عرفة ومزدلفة لا يبلغ مسافة القصر. والشرط الرابع أن لا يوافها عند الغروب، فإن وافاها وقت الغروب بمعنى حصل في المزدلفة وقت الغروب وأتى إليها وقت الغروب فالسنة أن يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها ولا يؤخر. فصارت شروط سنية تأخير المغرب ليلة المزدلفة أربعة. ما هي؟ لقصدها. ما معنى قصدها؟ أن يكون قاصدا داخله، أن يكون قاصدا مزدلفة. طيب احترازا من إيش؟ احترازا من إيش؟ مما إذا لم يقصدها بأن أراد البقاء. ثانيا محرما، احتراز مما لو كان حلالا، يعني غير محرم بأن كان مصاحب للحاج أي فإنه على الأصل. ثالث أن يكون ممن يباح له الجمع، من يباح له الجمع، فإن كان ممن لا يباح له الجمع كالمكي مثلا فإنه يصليها في وقتها على الأصل. والرابع أن لا يوافيها وقت الغروب، فإن وافاها وقت الغروب فإن الأفضل أن يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، عشاء في وقتها. هذه شروط سنية، يعني شروط على سنية التأخير، لكن لو قدر أنه خالف بمعنى أنه ليلة جمع بادر بها صلاها في وقتها، صلى المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، هل عليه شيء؟ نقول لا. إذا المؤلف رحمه الله يقول ليلة الجمع الأفضل تأخير صلاة المغرب ليصليها مع العشاء كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير. والشروط منطبقة، أولا أنه قصدها محرما وهو ممن يباح له الجمع ولم يوافيها وقت الغروب، فإن اختل شرط فلا يسن. فلو قدر أنه وافاها وقت الغروب حتى على المذهب فالأفضل في هذا الحال أن يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه. طيب أيضا مر بنا أن الإنسان إذا أتى المزدلفة يخير بين أن يجمع جمع تقديم أو تأخير أو أن يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، ما الأفضل؟ يقول إن قدم وقت الغروب فالأفضل أن يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، وإن قدم وقت العشاء فليس عنده إلا خيار واحد تأخير. طيب لو قدم وقت المغرب وأراد أن يجمع جمع تقديم له ذلك فيفعل الأرفق به. قال ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني، ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهم. نعم يلي وقت المغرب وقت العشاء، ووقت العشاء يدخل من مغيب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق، لأن الفجر فجران، فجر أول وهو الفجر الكاذب وفجر ثان وهو الفجر الصادق. طيب هذا المذهب أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر. قالوا والاختيار إلى الثلث، الوقت المختار إلى الثلث، ومن ثلث الليل إلى ما إلى الفجر هذا وقت إيش؟ ضرورة، وقت ضرورة. فالأفضل أن يصلي العشاء في أول وقتها، لكن لا يجوز أن يؤخرها بعد منتصف الليل، لا يجوز أن يؤخرها عن منتصف الليل إلا لضرورة. فجعلوا للعشاء وقتين، وقت اختيار وجواز، وهو من مغيب الشفق إلى منتصف الليل، ووقت ضرورة وهو من منتصف الليل إلى طلوع الفجر. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن وقت العشاء إلى منتصف الليل، إلى منتصف الليل، وأن ما بعد منتصف الليل ليس وقت لصلاة العشاء. والدليل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه، حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء إلى نصف الليل، وقت العشاء إلى نصف الليل. وأيضا في ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء إلى نصف الليل، ولو كان يجوز تأخيرها إلى ما فوق ذلك لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل. وهذا القول أصح، أن وقت العشاء إلى نصف الليل، وما بعد منتصف الليل ليس وقتا للعشاء، ليس وقتا للعشاء. والدليل على هذا ما تقدم من الأحاديث، وأيضا قوله تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، إلى غسق الليل، فدل ذلك على أن ما بعد غسق الليل ليس وقتا لصلاة مفروضة. يقول رحمه الله ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض. قوله إلى الفجر الثاني احترازا من الفجر الأول، لأن الفجر فجران، فجر أول وفجر ثاني. فالفجر الأول يسمى الفجر الكاذب، والفجر الثاني يسمى الفجر الصادق، فما الفرق بينهما؟ الجواب ذكر أهل العلم رحمهم الله أن بين الفجرين، أن بين الفجر الأول والثاني أو بين الصادق والكاذب ثلاثة فروق. الأول أن الفجر الصادق يكون مستطيلا معترضا، مستطيلا معترضا من الشمال إلى الجنوب، وأما الفجر الكاذب فهو ممتد لا معترض، الفجر الكاذب ممتد لا معترض من المشرق إلى المغرب، هذا فرق. الفرق الثاني أن الفجر الصادق لا ظلمة بعده، لا يعقبه ظلمة، بل يزداد النور حتى يشمل جميع الأفق، وأما الفجر الكاذب فإنه يعقبه ظلمة، يعقبه ظلمة. الثالث أن الفجر الصادق متصل بالأفق، أن الفجر الصادق متصل بالأفق فليس بينه وبين الأفق ظلمة، ليس بينه وبين الأفق ظلمة. وأما الفجر الكاذب فهو منقطع عن الأفق وبينه وبين الأفق ظلمة. وقد ذكر بعض أهل العلم رحمه الله أن بينهما من حيث الزمن نحو نصف ساعة، ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أن بينهما من حيث الزمن نحو نصف ساعة. إذن يقول قول المؤلف رحمه الله الفجر الثاني احترازا من الفجر الأول، وبين الفجرين ثلاثة فروق. الأول أن الصادق مستطيل، يكون مستطيلا ممتدا، نعم، أن الفجر الصادق يزداد نورا، يزداد الأفق نورا، والكاذب يعقبه ظلمة. طيب وثالث متصل بالأفق، ليس بينه وبين الأفق ظلمة، وأما الكاذب فبينه وبين الأفق ظلمة. يقول رحمه الله وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل، تأخيرها يعني العشاء إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. وعليه على هذا القول الراجح العشاء لها وقت أفضلية ووقت جواز، فوقت الأفضلية إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل، والمراد ثلث الليل الأول، وما قبل ذلك وقت وقت جواز. يقول إلى ثلث الليل أفضل إن سهر، والدليل على أفضلية ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء يوما إلى ثلث الليل، فجاء وقد رأى الصبيان والنساء قد ناموا، فقال عليه الصلاة والسلام إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، إنه لوقتها لولا أشق على أمتي. ولذلك في اللفظ الآخر أنه عليه الصلاة والسلام أخرها، فجاء إليه عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله رقد النساء والصبيان، رقد النساء والصبيان، فقال عليه الصلاة والسلام إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وكان من هديه أنه إذا رآهم إيش استمعوا عجل، وإن رآهم لم يستمعوا أخر. فيفعل فعل هذا، نقول تأخير العشاء يراعى فيه الناس، فإن كان في التأخير مصلحة فعل، وإن لم يكن فيه مصلحة فالتقديم أفضل. طيب، ولهذا قال المؤلف رحمه الله ثلث الليل أفضل إن سهل، إن سهل. وعليه فالأفضل للنساء مثلا في البيوت إذا لم يكن عليهن مشقة أن يؤخرن العشاء إلى متى؟ إلى ثلث الليل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه لوقتها يعني المختار لولا أن أشق على أمتي. طيب، العشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها، كان يكره النوم قبل العشاء، يعني ينام الإنسان قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. لماذا؟ نقول لأنه إذا نام قبل صلاة العشاء قام وهو على كسل، الإنسان إذا نام قبل صلاة العشاء ثم قام فإنه يقوم وهو على كسل، فلا يؤدي الصلاة على الوجه الأكمل، ولأنه أيضا قد يستغرق في النوم فتفوته إما الجماعة وإما الصلاة في وقتها. إذن سبب كراهة النبي عليه الصلاة والسلام للنوم قبل العشاء أمران: أولا أنه إذا نام قبل العشاء ثم قام فإنه إذا قام قام وهو كسلان، فيقوم وهو كسلان فلا يؤدي الصلاة على الوجه الأكمل. ثانيا أنه إذا نام قبل العشاء فربما يستغرق في النوم فتفوته إما الجماعة وإما صلاة العشاء. لكن لو قدر أنه نام لتعبه وأمن فوت الوقت أو الجماعة إن كان من الجماعة فلا بأس، إذا كان الشخص متعبا وأراد أن ينام قبل العشاء وأمن فوت الجماعة إن كان من الجماعة أو فوت الوقت إن لم يكن من الجماعة فلا بأس. والدليل على ذلك حديث ابن عباس ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله، الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، رقد النساء والصبيان. الشاهد قوله رقد النساء والصبيان، وقال رقودهم قبل العشاء. طيب، أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره الحديث بعدها لأسباب، أسباب شرعية وأسباب تتعلق بالصحة والبدن. أما الأسباب الصحية فلأن النوم مبكرا أنفع للبدن، النوم المبكر أنفع للبدن، ولذلك عند الأطباء يسمون النوم في أول الليل باكورة النوم، يعني أفضل النوم. وأما الأسباب الشرعية فلأن النوم المبكر أعون على قيام الليل، ولأنه أيضا إذا سهر فقد ينام عن صلاة الفجر. إذن الحديث بعدها يفوت به أمران: إما واجب وإما مصلحة. فالواجب أنه ربما لو سهر لفاتته صلاة الفجر، والمصلحة أنه يفوته قيام الليل. والغريب أن الناس الآن يعني انقلبت الحال، صار الليل نهار والنهار ليلا. الآن الناس ليالي العطل الإجازات ليلة الجمعة وليلة الخميس كثير من الناس لا ينامون، فمن أين أتى هذا؟ يعني ما سبب ذلك؟ والظاهر والله أعلم أن يعني سبب هذا سبب يعني أصلها أصل هذا الأمر وهو السهر ليلا يعني مأخوذ من الحجاز من مكة. مكة مكة لم شرفها الله لما كان الناس يفدون إليها في كل وقت في كل وقت من القدم والناس هناك يسهرون يسهرون إما لمصالح تتعلق بالحاج أو استقبال الحاج فلعلها تطورت وانتقلت حتى وصلت إلى بقية البلدان.